نترضى عن قمر بالسبق يشاد به في فلك الإسلام، هو بدو كواكبه كم ضحى وارتفعت أنوار مناقبه. نعرفه إذ نتلو إذ قال لصاحبه: